بسم الله الرحمن الرحيم. الستون كتاب الجهاد والسير. الكتاب هذا بحث جهادك وصل تحريك لي والسير. أولا باب فضل الجهاد والسير. سير أبي أمر بكتن قصة جهك بكتن داشرين قال كوثرة بكتن حديثة هزارو صدو شلو شاشة أف حديثها وأف حديث البين هميل سر فضل الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم كاتنك بغنبري صلى الله عليه وسلم فقال وقوتي دلني على عمل بل من أبدع عملك شولك يعدل الجهاد أف عملها بيت الرزا الجهاد. قال قوتي لا أجده أزبي عمله صنوبين. قال قوت هل تستطيع أريتك شيء إذا خرج المجاهد هكذا أفكست شتى الجهاد دركة شو جهاد أن تدخل مسجدك تبتشي مزقفت أخو فتقوم وتلوير رابض عبادتي بكي وشبير براوصي وسنة بخو بكي وقرآن تيدا بخيني ولا تفتر وتنوصي وتبي عبادتي النهلي أما هر وهرتي شبير ببي بخده حتى أف مجاهدها الزفرت وتصوم وتهري بروجيبي ولا تفطر وتشروجا نخوي. قال هذه ظلامي قوت ومن يستطيع ذلك ما كيا بشيت في تشتيبكت يعني كاسك نشت معنى بيش عمل نينا بيت الرزا الجهاد هكر عملك هبت في شكلي دي ايت الرزا الجهاد.